الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه إدراج من كتاب شرح السنة الإمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. قال المؤلف رحمه الله: وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشر المريسي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال إمام أهل السنة في عصره أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم شرح السنة في الأصل 52 بعد 100، قال عليك: وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد، يعني يذكره بخير، وهو أحمد ابن أبي دؤاد، أحمد بن فرح ابن أبي دؤاد الجهمي، كان داعية إلى خلق القرآن، هلك سنة 400، هو الذي أوقع الفتنة بين الإمام أحمد والمأمون، نعم، في فتنة خلق القرآن، نعم. وبشرى المريسي وبشرى المريسي وبشرى بن غيار كان عينا الجهمية في عصره وعالمهم، فمقته أهل العلم وكفره عدة من العلماء، مات سنة 18 و200 للهجرة. نعم. وثمامة وهو ابن أشرس البصري من رؤوس المعتزلة القائلين بخلق القرآن. أو أبا الهذيل. أبا الهذيل وهو محمد بن الهذيل العلاف البصري، رأس المبتدعة وداعيتهم في عصره، ألف سنة 27 و200. نعم. أو هشام الفوطي. أو هشام الفوطي تقدم ترجمته ومن رؤوس المبتدعة أيضا. نعم. أو أحد من أتباعهم وأشياعهم فاحذر، فإنه صاحب بدعة. إذا من جالس المبتدعة وزكاهم ومدحهم وإن تظاهر بالسنة فهذا رجل لا بد أن يكون يخفي سريرة سيئة ويخفي بدعة والعياذ بالله، وسيظهرها إذا جاء وقتها. وهذا قلناه نهارا لإخواننا واليوم الواقع يصدق هذا. لا يمكن أن يكون الرجل سنيا ونراه يجالس أهل البدعة ويزكي ويمدح أهل البدعة، كيف يكون ذلك؟ لا يمكن أبدا، إلا أن يكون جاهلا بحاله فيمكن، أما أن يكون عالما أن هؤلاء مبتدعة ورؤوسا في البدعة ويجالسهم ويزكيهم ومع ذلك فيدرس كتب السنة، لا يمكن أن يكون ذلك أبدا. نعم. فإن هؤلاء كانوا على الردة، يعني المذكورين. واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم بمنزلتهم. نعم، يبقى لابد من التحذير من هذه البدع وليس من تزكيتهم ومدحهم. نعم، وهو مثله، الا ان يكون كما قلت لك جاهلا بحاله، لانه لا يستقيم الامر ان يكون سنيا ويمدح من هو ضد منهجه، كيف ذلك؟ لا يمكن أن يكون ذلك. انتقد في ذلك وقال: أنا كنت لا أدري أن الحال كذلك. نوقش في هذا، كان لا يدري، سبحان الله، كان لا يدري. بعض الإخوة يسألني عن بعض الناس، هو بالنسبة له منتهي، أنا لا أعرف عنه أي شيء، لأن الناس لا أدفع عن الإنترنت، أنا في وقت الدفاع عن الشبكة المعلوماتية، وقد يكون الشخص يعلم أكثر من طالب علم أو عالم في أحوال الناس، العلماء ليس عندهم تفرغ ليه، يعني معرفة كل الناس، ليس عنده تقرر العلم، ليس عنده وقت. لا يدري، لا قد يكون لا يدري عن حاله، أو أنه يدري وهو يعلم أنه من أهل السنة لأن وصوله سلفي، وتتمد على الألبانية رحمه الله. يعني مثل هذا الحبيب قد يختلف لأن وصوله سلفي، الشيخ الباني وزكاي الشيخ الباني وغير المشهد، ولكن الصواب أن الرجل انحرف عن منهج الألباني وعن منهج العلماء، فلا تنفعه تزكيه للألباني، بل لو زكاه الصديق الأكبر أو لا تنفعه. انحرف عن الحق، انحرف عن السبيل، ولو زكاه من زكى من العلماء لا تنفعه نفسه. نعم. والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة. يعني مثلا لما يقال مثلا فلان تزنز على الشيخ ابن عثيمين، كان بيروح للشيخ ابن عثيمين، طيب حينما ننظر لحاله وكلامه وحال ابن عثيمين وكلامه نجده بمنأى عن كلام ابن عثيمين، هل ينفعه انه درس على ابن عثيمين او زكاه؟ فضلا عن كونه اصلا لم يدرس ولم يزك. نقول لو زكي ومدحه ابن عثيمين واثنى عليه خيرا، هو الان يكفر كل حكام المسلمين. لو جلست مع احدهم وقد جلس عند الشيخ 8 أعوام، هو الآن يكفر كله، حتى حاكم السعودية عنده كفر. فمثل هذا هل ينفع ابن عثيمين له؟ لا قيمة له. انحرف عن سبيل ابن عثيمين وعن منهجه لا قيمة له. نعم. وأما اليوم فيمتحن بالسنة بقوله: إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم، ولا تقبلوا حديث إلا ممن تقبلون شهادته. إذن المحنة في الإسلام بدعة، يعني اختبار الناس على عقائدهم. وأما اليوم هذا في القرن الثامن، في القرن الرابع، أبو محمد يقول هذا في القرن الرابع، فيمتحن بالسنة. يعني إن كان الرجل يحب أهل السنة ويحب السنة قوسهم، وإما إن كان يبغض أهل السنة فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب فتنة. لا يمكن أن يكون سنيا ويبغض أهل السنة. لكن الإنسان إذا سئل عن شخص لا يعرف يقول لا أعرفه، لا يمدح ولا يخلف، أنا لا أعرف أهل السنة. أما أن يمدحه وهو لا يدري وبعد ذلك يجرحه، هذا غلط. لا تعرف قل لا أعرف، تعرف تكلم بما تعرف. فتنظر، فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق فكفت عنه وإلا تركته. نعم. وإذا أردت الاستقامة لا تكتب ولا تطلب العلم إلا عن رجل صاحب سنة، لا بد، لأن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه. ولم يدرس على أيدي العلماء ماذا نفع الأمة من 30 ولا 20 ولا 50 سنة؟ يقول أنا أدعو إلى الله. طيب يا من تدعو إلى الله، ماذا علمت الناس من التوحيد؟ ماذا علمتهم من السنة والمنهج والسبيل؟ ماذا أنهيت معهم من كتب الفقه؟ ماذا أنهيت معهم في التفسير؟ ماذا أنهيت معهم في الأصول والمصطلح واللغة إلى آخر؟ الجواب لا شيء. إذن كيف أنت سلفي وأنت بعد لم تضع قدميك على أول منهج السلف وهو العلم؟ الأول شيء في منهج السلف هو العلم. أنت لم تتعلم ولم تعلم ولم تتواصل مع إخوانك بذلك ولم تبتلى فتصبر، كيف تكون سلفيا وتدعي السلفية؟ هذه دعوة لا شك أنها كاذبة غير صادقة. إن أول السلفين تتعلم، أنت لا تدرس كتب، تدرس كتب مشايخ، مشايخ الجماعة والحزب، أهذه سلفية؟ ولا تدرس كتب الحزب أهذه سلفية؟ لا، كل جماعة عملت مجموعة كتب وأخذوا يدرسونها للطلاب عندهم لأجل يتحزبوا لشيوخهم وقاداتهم وزعمائهم، لا هذه ليست سلفية. ولذلك لم نرى مثل الشيخ ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الفوزان ولا سائر علمائنا احد منهم الف كتابا واخذ يدرسه للطلاب ابدا، انما كل هذا التراث الموروث عنهم ما هو الا شروح لكتب السلف ويفرغها الطلاب وياذي العلماء في طبعاته ورشده. لماذا يا ايها الاخوه؟ حتى يربط الناس ليس بابن باز ولا ابن عثيمين ولا ابن جوزان، يربطون بمنهج معصوم، منهج في القرون المفضله. يعني هذا العالم في القرن الكم؟ الثالث والرابع، يعني قرن مزكى في حديث عمران في البخاري، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يقول عمران لا ازيد لك قرنين ام ثلاث. يبقى لا يصلح نستألف كتاب وتدرسه للناس، لا، لا تربط الناس بشخصك، انما اربطهم بمنهج الصحابه ومنهج التابعين، حتى اذا ما ظلمت في نفسك لا يتبعونه. ولذلك اليوم عندنا التسجيلات في 2005 لا يجوز المشاركة في الانتخابات، والإخوان جماعة كذا وكذا وكذا، واليوم قتال من أجل الانتخابات ومن أجل نصرة الإخوان. كيف ذلك؟ أنت تتكلم، أنا أحاكمك إلى كلامك أنت، لماذا تغير الكلام؟ تتلون، كيف ذلك؟ سبحان الله، هذا دين يدان الله سبحانه وتعالى به. نسأل الله السلامة والعافية. لكن إذا كان يتلون في دينه فهذا لا يستأمن على دينه. كان عنده تلون وكلام مختلف هذا لا يستأمنه الإنسان على دينه والعياذ بالله. نعم. وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين. المقصود بالقياس هنا هو الذي ترد به النصوص. نعم. فحضر الكلام قال شيخنا في الصفات والقدر ونحوها. نعم. فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في قلب القلب. الله. أنت استماعك لأهل البدع وأهل الأهواء وأهل الشبهات وإن لم تقبل منهم سوف يقلع الشك في قلبك. أقل القليل يهون حالهم عندك. ولماذا لا تسلم قلبك من هذا؟ ابتعد، انجو بنفسك أولا. لا تقل أنا أريد هدايته، انجو بنفسك أنت أولا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. بعدين يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لا تهلك نفسك. لا. مهما كان هذا الشخص تحبه وصديقك قبل الاستقامة هذا قدر الله. لا. وكفى به قبولا فتهلك. وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس. وهي أول من قاس قياسا فاسدا إبليس، فقال عن آدم عليه السلام أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليس أول من قاس قياسا فاسدا. ولذلك إمام كل من رد النصوص بالقياس الفاسد من إمامه؟ فتبا لمن كان إمامه إبليس والعياذ بالله. تخيل شخص إمامه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وشخص إمامه إبليس اللعين المرجوم والعياذ بالله الذي يقيس القياس الفاسد ورد النصوص بعقله وقياسه الفاسد هذا إمامه إبليس. لذلك إمام أصحاب القاعدة الذهبية التي تقول إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل وأول النقل، من إمامهم في ذلك؟ الذي أوحى لهم بتلك القاعدة ليس والله إلا إبليس. والله إن إمامه ليس محمد بن عبد الله عليه السلام في تلك القاعدة، وإلا فإن النص لا يرد بالعقل أبدا، إنما يجب على العقل أن يتبع النص. نعم. طبعا رد النصوص. الله قال نهى عن التحزب في الدين. فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم كل حزب بما لديهم فرحون ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم كل هذه تمنع من التحزب وجعل المسلمين يكون أمة واحدة وجماعة واحدة لا جماعات وفرقة واحدة لا فرق لأن الناجي واحد كلها في النار إلا واحدة ولا يقال أن الجماعة في الجهاد والجماعة في الدعوة والجماعة في الصدقات لا لا هم متباينون ومختلفون فيما بينهم وإن أظهروا في هذه الفترة إن أظهروا في هذه الفترة الاجتماع ليس اجتماع على السنة إنه اجتماع على عمل سياسي أو تنظيم سياسي وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة والعياذ بالله هذه الأشياء كلها أبواب للشكوك والزندقة والبدعة الله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد والتقليد قال شيخنا لو عبر بالاتباع لكان أحسن يعني لو قال وأصحاب الأثر والاتباع لأن التقليد اصطلاحا ما هو؟ اتباع اتباع الغير الغير فإن الدين إنما هو بالتقليد المقصود بالتقليد هنا يعني الاتباع وليس التقليد اصطلاحيا عند العلماء يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر إذن لا يكفي أن تتبع الأثر فقط لا بد أن تفهم الأثر كما فهم السلف ذلك في حديث الألباط فعليكم بسنتي ولم يكتفي وإنما قال وسنة الخلفاء ولذلك قال علماء هذا العطف عطف بيان وليس عطف مغايرة لا بد أن تفهم الآية والحديث بفهم السلف من الصحابة والتابعين ولا يكفي أن تصل لأدلة وأنت لا تفهم الأدلة بل لا بد من الرجوع في فهم الأدلة إلى فهم المزكى ولم يزك الله عز وجل إلا فهم الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اتبع فهم الصحابة في فهم النصوص نعم جائز هذا العامي الذي لا يستطيع أن يفهم الأدلة له أن يقلد تنازع العلماء يقلد من هل يقلد الأعلم أم الأورع الورع أن يقلد الأعلم الأكثر علما والأظهر أنه يقلد الأكثر علما وغالبا يكون الأكثر علما هو الأكثر ورعا كما قال الإمام أحمد ليس العلم عن كثرة الرواية إنما العلم الخشية وكيف عند المتشابه يعني حتى تترده إلى العلماء وإلى المحكم وهناك متشابه لا يعلمه أحد إلا الله حقائق الأمور في الآخرة الله ذكرنا أمورا في الآخرة أما حقائق هذه الأمور فهذا لا يعلمها إلا الله من علامات أهل الزيغ أنهم يتبعون المتشابه ويدعون المحكم كما قالت عائشة رضي الله عنها إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن الله جل وعلا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا وعلى الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وتقف يقولون آمنا به يكون التأويل هنا بمعنى التفسير وأما على قراءة وما يعلم تأويله إلا الله وتقف والراسخون في العلم يقولون آمنا به يكون المقصود هنا يعني تأويله يعني ما يؤول إليه، وكلا الأمرين صحيح. نعم، يعني حقائق الشيء، ويكون هنا العلم خاص بالله عز وجل، فحقائق الآخرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأما ما ذكر من النصوص فهذه معرفة للناس ليس الحقائق. ولا تقص شيئا ولا تطلب من عندك حيلة، لا تقص شيئا يعني من أمور الآخرة على أمور الدنيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، وأما الحقائق فلا يعلمها الإنسان إلا إذا عينها يوم القيامة. إن في الجنة أو قال بالجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. كيفية هذه الدرجة وحقيقة هذه الدرجة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. تخيل درجة المسافة بينها وبين أختها ما بين السماء والأرض كم سنة؟ مسيرة 500 عام. درجة واحدة من درجات الجنة، نسأل الله من فضله أجمعين، نسأل الله من فضله سبحانه. درجة منها من 100 درجة وهي أكثر من ذلك، أنه قال إن في الجنة ليس للحصر. هذه قول عليه السلام في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ليس المقصود هنا الحصر، ولكن من أسماء. في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب. والله استأثر بأسماء عنده في علمه لا يعلمها إلا هو جل وعلا سبحانه وتعالى. ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، يعني إن كان الرد لا ينفعهم لا تأتي بطريقة جديدة في الرد على أهل البدع، بل قف حيث وقف السلف وتكلم حيث تكلم السلف. فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله بالسكوت عنهم يعني عن مجادلته ومناظرته، السكوت عنهم من تحذير منه، لا تمسك عن مجالسته، لا خير في مجالسته، لا. هذا الأصل. لكن لو دعاك الحاكم ومناظرتهم تطيع، وفعل علي مع ابن عباس والسلام رضي الله عنهما لكي يجادل الخوارج ويناقش، ورجع منهم 4000. أما تمشي تجادل هذا تجعل دينك غرضا للخصومات، ومن جعل دينه غرضا للخصومات تزنف والعياذ بالله. لكن لو جاء أحد يناظرك ويناقشك بالبدعة احمله على السنة وعلمه السنة ولا تتركه. لا، رد على البدع أصل وشرط، لكن كيفية الرد وتسميت الأسماء إلى آخره يتعلق، كيفية حجمه يتعلق. يعني شخص في مكان انتشر فيه البدعة ولا يوجد إلا هو فقط معه السنة، قد يختلف مع مكان ظهرت فيه السنة وخرجت فيه شوكة بعض. فهمت؟ لكن مع ملاحظة ما قال الشيخ في هذه كشف الشبهات أن العامية من أهل السنة يغلب 1000 رجل من أهل العام، من كيف بطال العلم والعالم. أما علمت أن محمد بن سيرين بفضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله، فقيل له فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. قال شيخنا: إذا كان هذا حال هذا التابعي كيف بغيره؟ سبحان الله. قال: أنت بالأخرى آية، عليك آية من المصحف. قال: لا. فقال له جليسه: إنه سيقرأ آية من كتاب الله، خليه يقرأها، اتركه يا محمد بن سيرين. قال: أخشى أن يقرأها فيحرفها. أزيغ قلبي بيانك. كيف يقال احضر عند أهل البدع واحضر، خذ الحلو وسيب الوحش؟ هو لا يفهم الحلو ولا الوحش. كيف يقال احضر واحضر؟ هذه قاعدة فاسدة، قاعدة تأتي بالشر العظيم وتجعل عندك شخصا شخصا مميع، لا هو على السنة ولا هو على البدع، يجمع السنة دول. هذا لا يمكن السنة. نعم. فإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي، يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع بهذه الكلمة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه. يعني إذا عطل الصفات ويقول نحن نعظم الله سبحانه وتعالى أن يشابه ويماثل خلقه، فنقول الله ليس له يد وليس له سمع وليس له بصر ولا يتكلم، فهذا جهمي ضال. نعم. ودائما أهل البدع يأتون بشيء من الحق مع الباطل كي يلبسوا على الناس دينه، لذلك هم أخطر من أصحاب المعاصي الظاهرين، لأن أصحاب المعصية كل الناس يعرفون أنهم عصاة، أما المبتدع فإنه قد يروج أمره على الناس، لا سيما إن أدخل هذا في الدين، يعني وقال نصر الدين والتوكيل لدين الله، قد لا يلتفت الناس لأي ضلال يأتي منه بعد ذلك، طالما أنه يقول أنا عملت هذا كله من أجل نصر دين الله، فتصير هذه كأنه سق سيدخل به ومن تبعه الجنة والعياذ بالله. هذا غلط. ولكن انظر حال أهل زمانك وتأمل كلامهم، هذا في القرن الرابع. كيف نحن في القرن الذي نحن فيه الآن وترون الفتن عظيمة وتقلب الناس وتقلب القلوب والعقول بين عشية وضحاها وبين الليل والنهار والعياذ بالله. نعم. إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره. إذا سمع هذه الحديث يقول نعظم الله، يعني عن أن نراه وعن أن ينزل سماء الدنيا، فهذا جهل. نعم. أفليس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قال، يقول قال ابن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. نعم. عليك بالأثر، لا تلتفت يمين ولا شمال، واتبع النص، استظل به في حر هذه الفتن الشديد، واختبئ خلفه حتى تنجو بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا قال إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره، فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوق وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. إذا هذا من أصول أهل السنة، في الأصل 58%، وحذر الناس منهم، يعني من هؤلاء المبتدعة. يعني عامة الناس. وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد فكلمه وأرشده. كلمه وأرشده أنه يريد الحق، يبقى ليس كل من طلب مناظرة يناظر لك، بل الأصل عدم المناظرات والجدل في الدين. ولكن إن كان جاء طالبا مسترشدا يريد أن يتعلم السنة فلا تشفع، لأن المبتدعة يفرحون إذا وقف معهم طالب علم أو رجل سني يسعدون بذلك، ربما حرصوا على ذلك معك في الطرقات والأماكن العامة، يريدون أن يروجوا بدعهم بوقوف كمان. وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة. المراء. فإن في المناظرة المراء والجدال فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب. وقد نهيت عن هذا جدا. يخرجان جميعا من طريق الحق. نعم. ويزيل عن طريق الحق. طيب. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاطب. قال الحسن: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. هذا إذا كان المناظر معاندا، وهناك مناظرات حدثت بين العلماء، فهذا محمول على المناظرات التي أحسن، كما قال سبحانه: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالأصل عدم الجدال والمناظرات، لكن لو كان بالتي هي أحسن فهو جائز. وجاء رجل إلى الحسن فقال له: أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. صدق. وهذه قاعدة خذوها معكم في قلوبكم وانطقوا بها بألسنتكم مع أهل البدع. إذا جاء أحد يجادلك قال: أنا الحمد لله على يقين من دين. كنت أنت أضللت دينك، اذهب فاقتبس، دور على دينك روح. أما أنا فعلى يقين أنني على الحق، ولماذا لا أكون على الحق؟ وأنا أقول: قال سفيان، وقال أحمد، وقال الشافعي، وقال مالك، وقال ابن تيمية، وقال ابن القيم، وقال ابن رجب، وقال ابن كثير، وقال ابن باز، وقال الألباني، وقال العثيمين، وقال الفوزان. عندي سلسلة من العلماء، لست في شك. أما أنت كنت أضللت دينك، روح دور عليه، الله يعينك، التمس. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ ويقول الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فنهى عن الجدال. وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس، ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. في الحديث: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. وتلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فالجدل بالباطل هذا يدل على الضلال بعد الهدى. ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. نسأل الله السلامة والعافية. أعوذ بالله من هذا الحرج. وسأل رجل عمر فقال: ما الناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقا. محلوقا يعني من الخوات، وكانوا يعبدون الله بحلق الشعر، وسماهم التحليق تعبدا. أما حلق الرأس بدون تعبد فهذا جائز، ولا يحلق الرأس تعبدا إلا في حالة المسح الحج والعمرة. أما في غير الحج والعمرة فحلق الرأس أو إطالة الشعر كل هذا عادة وليس عبادة، وليس من السنة إطالة الشعر، إنما هذا عادة. كذلك لبس العمامة هذا عادة. كل ما جاء من النصوص في فضل العمائم كله إما ضعيف جدا أو موضوع. صلاة بعمامة خير من 70 صلاة، كل هذا مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن في الحج يحلق رأسه تنسكا وتعبدا. لذلك تنازع العلماء في الأصل الذي ليس في رأسه شعر، هل يجري الموسي على رأسه أم لا؟ على قوله، وأنا على أن فعله تعبدي أم إزالة الشعر. نعم. تعبدا، إذا فعل ذلك تعبدا، أما عادة يجوز. إذا فعله كعبادة نعم هذا من سمات الخوارج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري، ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. هذا الحديث لا ضعيف جدا، فيه كثير من مروان كتبه يحيى بن معين والدارقطني. ولكن المؤمن لا يماري هذا صحيح، المؤمن لا يماري في الدين ولا يجادل في الدين. نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام، ولعله أولى مما ذكر المصنف رحمه الله كما ذكر المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الألباني رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ربض الجنة يعني حول الجنة، لمن ترك المراء أي الجدال وإن كان محقا. بعض الإخوة يأتي على قنوات الرافضة وقنوات النصارى ويبدأ يجادل ويناقش، هذا غلط. بعض القنوات اليوم صار تجر بعض الفراعين وهزيم وصدى البلد. قال مني بعض الإخوة بالأمس أن هذه القنوات استدعتهم، فما علموا أنهم مخالفون للجماعات الأزال. أقول لا، لا تذهب، لا تذهب إلى هذه الأماكن، أنهم قد يجرونك إلى البدع والضلالات، ولا تستطيع أن تتكلم إلا بما يروق له. أما إن أدوك في مسجدك وأنت جالس قد وضعت قدميك إحداهما على الأخرى في مسجدك أو في بيتك وأرادوا أن يأخذوا منك علما فأهلا وسهلا، أما أن تذهب إليهم وتقول بما يروق لهم فلا. مع ملاحظ حتى لو أتوا إليك تنظر من يخرج في هذه القناة، هل يخرج رجل صاحب سنة فتكون مناصرا له، أم يخرج صاحب بدعة فتكون مناصرا له. ولا تقولن أنا لي برنامج، يقولن لا، كل البرامج واحدة، فأنا فلان بيطلع في القناة وفلان في القناة بكلهم إيه؟ كلهم عملة واحدة، وجهان لعملة واحدة اللي هي القناة. كذلك المسجد اللي بتروح فيه تجلس لابد أن يكون وأنا جالس معك على السنة. نعم، فتقول شباب ما فيش كل المساجد كده، خلاص لا تدرس، الحمد لله أنت في عافية، ما يجب أن تدرس، خلاص درس في السيارة وأنت مسافر، درس في الشارع وأنت ماشي رايح تصلي جنب الصلاة، رغم أن العلم ناصب في قلبك. أما أن تذهب إلى أماكن فيها أهل بدعة وتكثر سوادهم وتزاحمهم على على بدعهم، لا، هذا بالتجربة لا يصلح ولا فائدة فيه. وإن ظهر لك خلاف ذلك فهذا غلط. إذا دعاه الإمام، الإمام أحمد دعاه المأمون ونظرة المعتدلة أحمد بن أبي دواد، إذا دعاه الحاكم يذهب كما فعل ابن عباس مع علي في منظرة الخوارج، ورجع منهم 4000. أما أن تأتي القنوات وتقول أنا تعالوا ناظروني، لا غلط، هذا ليس من الإسلام، هذا خلاف من الإسلام. الضابط أن يدعوك الإمام أو ترى أن هذا الشخص مسترشد وليس معالجا، يصلح معه هذا. ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال سنة، لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. إذن إذا سئلت عن أحد لا تجب إلا بما تعلم يقينا، إلا بما تعلم يقينا، كنت لا تعلم كل أدري، لو قلت لا أدري هل يضرك؟ لا يضر. أما إن قلت نعم فلان ما شاء الله من أهل السنة وفاجأ أنه على البدع يؤصل له، قد ضللت الناس، أو العكس. وقال عبد الله بن مبارك أصل 72 هوى أربعة أهواء، ومن هذه الأربعة أهواء انشعبت هذه 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. قال شيخنا فيه دليل على خطورة هذه البدع الأربعة، فأن الرافضة يرون أن الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة من علي، وأن الخلافة الخليفة الأول هو علي بن أبي طالب. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. سيما الدعاء للأئمة قراءة كانوا أو فجار ولا يرى الخروج عليه، هذا من علامات أهل السنة، يدل على أنه من رأى الخروج وكان يدعو عليه هذه العلامات أهل البدع، كما سبق في الأصل الذي من قبل: إذا رأيته الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، كما قال السلف. نعم. ومن قال المقادير كلها من الله خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء وقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. لأن القدرية يقولون يعني لا ينسبون، يقولون إن بعض أفعال العباد من خلق العباد ولا تنسب إلى الله عز وجل، وهذا بعض. وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر لا شك فيه. من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع، أن علي أو لهم الرافضة يقول أن علي في السحاب لم يمت وسيرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة والعياذ بالله، وهذا من عقائد الرافضة والشيعة، يؤمنون بالرجعة يعني رجوع علي، ويقول أنه في استحاب الآن حي لم يمت. سبحان الله، يصدق بعض الناس هذا الكلام والعياذ بالله، وبعض الناس يقول إن خلافه مع من يقول هذا خلاف فكر وليس خلافا اعتقاديا، ليس عقيدة. يعني من يؤمن أن علي حي الآن ولم يمت، وأنه سيرجع في آخر الزمان، وأن علي كانت الخلافة له فسرق أبو بكر وعمر وعثمان، هل خلافنا مع هذا خلاف فكري؟ أجل متى سنختلف مع أحد خلاف آخر؟ لا إخالف مختلفا مع أحد آخر. وقد استأتينا بأن خلاف مع النصارى ومع اليهود خلاف أيضا ليس فكري، إن لم يكن قلت ذلك فأنت الذي قلت من قبل إخواننا الأخبار. كيف إخوانك؟ أي أخوة بينك وبين الكفار؟ والعياذ بالله. فإن قيل أننا أقصد أخوة الوطن كما قال الله: وإلى عاد أخاهم هودا، فهذه الأخوة لابد أن تقيد. كنت تقصد ذلك قل إخواننا في الوطن أو في المعاش أو في المصنع أو إلى آخره، أما أن تطلقها فإذا أطلقت الأخوة المراد بها أعلاها وهي أخوة الإيمان كما قال الله: إنما المؤمنون إخوة. نعم. يعني لو قال هذا إخوان الوطن، أنا عندك الآية: إلى عاد أخاهم هود. سيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وتكلموا بالإمامة. هؤلاء ثم الباقون من سنة الحسين بن علي، وهم علي بن الحسين زين العابدين، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والمهد المنتظر محمد بن عبد الله، الذي دخل عندهم استرداب في سامراء في العراق 360، ولم يخرج اليوم. هم يعتقدون انهم المال دخل 360، يعني من كم سنه الان؟ ها؟ سنه كم احنا؟ 1433، يعني من كم سنه؟ حوالي 12 قرن، 1200 سنه، وعندهم لم يخرج بعد، يعني عايش 1200 سنه ان شاء الله، يعني سبق نوح. ويؤمنون بذلك أنه يستذاب ويخرج في آخر الزمان، ويقولون أن المصحف مع فاطمة وستخرج به في آخر الزمان. والمصحف الذي بين أيديكم ما هو إلا ربع القرآن، وبعضهم يقول ثلث القرآن، والثلثان ما زال محبوسا في استرداد، مع أن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، ويقولون أنه محبوس مع فاطمة سيخرج في آخر، ولم يأتي هذا الزمن بعد، بعد 12 قرنا لم يأتي بعد. هؤلاء خلافهم معنى خلاف فكر. وما معنى خلاف الفكر؟ هل الدين أفكار أم عقيدة وأصول مستمدة من النصوص الكتاب والسنة؟ عقيدة وأحكام وغير ذلك. صرنا نسمع كثيرا خلاف فكري وخلاف ديناميكي، وهلم جر، ولا نعلم عند السلف إلا خلاف حقيقي أو خلاف لفظي. وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم. أعوذ بالله. هؤلاء عندهم الأئمة هم الاثنى عشرة، عفوا الاثنى عشر، كلهم معصومون ويعلمون الغيب من دون الله عز وجل. والعياذ بالله. فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. ومن قال بهذا القول كفار، لأنهم كذبوا القرآن، لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا خاص بالله علم الغيب. ومن قال بهذا القول قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة. طعمة بن عمرو هو الجعفر العامري الكوفي الصدوق العابد، له كلام في السنة، توفي سنة 69 و100 رحمه الله. من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجال، ومن قدم عليا لا يعدل ولا يكلم ولا يجال. فيقول هذا الشخص عن الشيعة إنهم بقوا بين المسلمين لا يوجد بيننا وبينهم اختلاف، ولو أن الخلاف وضع في منطقة الخلاف وغدل بأدب الخلاف فلا خلاف، ما في خلاف، الحمد لله العقيدة واحدة. أعوذ بالله من هذا الخبر، أعوذ بالله من ذلك. خلاف بيننا وبين الشيعة ما في خلاف، العقيدة واحدة، عياذا بك اللهم من الضلال، أعوذ بالله من الهواية والضلال والإضلال بعباد الله. ومن قدم عليا على عثمان على عثمان يعني بالخلاف، وهذا كما قال شيخ الإسلام في الواسطية، من قدم عليا فهو أضل من حمار أهله. وأما تقديم علي على عثمان في الفضل رجل الخلافة فليس بضلال، وهذا يروى عن الإمام أبي حنيفة، ويروى عنه أنه رجع ووافق قول الجمهور، الجمهور على أن عثمان في المعالي بل نقل الاتفاق على فهو رافضي قد رفض أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قدم الأربعة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. هذا من قفل من الصحابة الترضي عنهم وحبهم وعدم الكلام فيما وقع بينهم. قل سلمت ألسنتنا سلمت أيدينا فنحمد الله على ذلك ونسلم ألسنتنا من الفضل فيهم رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا شك. لأنك لا بد أن تصدق خبر الرسول عليه السلام. وكذا كل من شهد رسول الله كبيال بن رباح عبد الله بن سلام وعكاشة بن محسن وغير من شهد رسول الجنة تشهد له بالجنة. أما من لم يشهد له بالجنة أن نقول فلان شهيد أو فلان من أهل الجنة لا، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المذنب. ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. قال شيخنا بل يجوز أن تصلي على آل أبي أوفى أحيانا ولكن لا يكون ديدنك كحال الرافضة. لأن الرسول قال اللهم صل على آل أبي أوفى، فيجوز هذا أحيانا ولكن لا يكون ديدنا إلا مع من؟ مع الرسول. كلما ذكر اسمه يصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وأبخل الناس من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصلي عليه، هذا أبخل الناس، بخيل جدا. وتعلم أن عثمان بن عفان قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما. وهو لا البغاة كانوا مين قتل عثمان ومن مصر من مصر وجد فيها البغي من أيام الصحابة. يعني القوم يعني عندهم هذا من زمان، يعني جديدة هذه الثورات المظاهرة قديمة أصلها قديم من أيام أبي عبد الله عثمان بن عفان رضي الله عنه. نسأل الله السلامة والعافية. فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يشهد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد كملت فيه السنة. قال شيخنا حفظه الله هذا ليس صحيح، أن هناك أشياء غلط فيها المؤلف وأيضا أتى بأحاديث ضعيفة استشهد بها، ومررنا بأشياء بينا أن الصواب فيها خلاف ما أخره رحمه الله، فلا ينبغي للمؤلف أن يقول هذا. ومن جحد حرفا ممن في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى. قال شيخنا هذا ليس بصحيح، هذا لا يكون إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى فقط. ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. هذا صحيح، ولكن فرق بين الجاحد والمتأول. ومن السنة أن لا يعين أحدا. مقصود السنة هنا يعني السبيل والطريق والمنهاج، وليس السنة عند الأصوليين التي هي مرتبة دون الصواب. نعم. ومن السنة أن لا يعين أحدا على معصية الله حتى ولو كان الوالدة. قال سبحانه وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. لا تطعهما في معصية الله ولكن اصحبهما في الدنيا معروف. نعم. ولا أولي الخير ولا الخلق أجمعين. لا طاعة لبشر في معصية الله. حاكما أو محكوما. إذا أمر الحاكم بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة. ولكن لا خروج ما لم يقل. وإذا أمر الوالدان بمعصية الله لا سمع ولا طاعة. ولكن مع البر والإحسان إليهم. حتى ولو أمر بالكفر بالله عز وجل. والشرك. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ولا تحب عليه أحد واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. نعم. هذه المعاصي يجب أن تكره كلها لله عز وجل. نعم. والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. قال النووي في رياض الصالحين: والتوبة واجبة من كل ذنب. قال الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا. هذا أمر أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فطريق الفلاح هو التوبة. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها في حديث الأغر بن يسار عند مسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب الله واستغفره في اليوم 100 مرة. وعند البخاري في صحيح قال عليه السلام: إني لأتوب إلى الله واستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. يقول الصحابي: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد: ربنا اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة.